Bismillahirrahmanirrahim. بكلماته ويقطع دابره. ومن يولي

Ya madrasa.net واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا خير الماكرين وَعَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا

لَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.